انظروا ماذا يريد منكم ربكم، هل منكم من يوصي إخوانا بسنة النبي الأمين محمد؟ هل منكم من يوصي إخوانه بذلك؟ وكنوز عظيمة، كنوز عظيمة جدا. إن بعض المفسرين ذكروا في تفسير قوله تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، ذكروا قولين: القول الأول أنه كنز علم، كانت صحف فيها علم مقرب من الله محتفظ بها تحت الجدار، وقال آخرون كنز مال، وكل قد أجاد فلم يرد نص يحدد أكنز علم هو أم كنز مال. وخير ما يكتنز الشخص علما يقربه من الله وباقيات صالحات تقربنا من الله، فقد أمرنا بالازدياد من العلم وطلبه من ربنا. قال تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فهذا النص الصريح يحملنا على الازدياد من العلم الشرعي المقرب من الله وحث المسلمين عليه. إخواني، لن تنالوا ما عند الله إلا بتوفيق الله، لن تنالوا ما عند الله إلا بتوفيق الله، ولن تعانوا على ذكر الله إلا إذا أعانكم الله. وهذه أمور يلفت النظر إليها مرارا وتكرارا في كتاب الله. قال العبد الصالح خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أنا أريد الإصلاح ولكن لن أوفق إلا إذا وفقني الله. قال: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. وكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلن توفقوا للطاعات إلا إذا وفقكم الله، ولن تثبتوا على الدين إلا إذا ثبتكم الله، ولن ترزقوا إلا إذا رزقكم الله، ولن يشفى سقيمكم إلا إذا شفاه الله. فاعتصموا بالله، هو مولاكم، هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. واعلموا، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، اعلموا أن ما عند الله لن تنالوا بمعصية الله. ويذكرنا بعض الأدباء بقصة رجل عنده عبد، قال لعبده: ازرع لي برا، ازرع لي قمحا. فذهب وزرع له شعيرا، زرع له شعيرا بدلا من القمح، وبعد ان انتج نتج الشعير جاء يعطيه الشعير ويطلب منه الاجر المقابل. قال: كيف تطلب مني مقابلا وانت زرعت شعيرا وانا اردت قمحا؟ قال: اراك كل يوم يا سيدي، اراك كل يوم تعصي الله امام عيني وتقوم تقول له: يا رب ارحمني. اراك يا سيدي تفعل المحرمات وتشرب المسكرات وتمد يديك بعدها وتقول: يا رب ارزقني. هل هذا يتصور؟ هل هذا يعقل؟ فهكذا يقال. وبلا شك ان ضرب الامثال قد يصيب وقد يقتل، ولكن عندنا: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعندنا في الكتاب العزيز بيان عظيم لان المعاصي تسلب، تسلب النعم. قال تعالى في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع